كذلك فالمرائي في الويل والعذاب يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وكذلك قال في حقهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. جزاؤهم الخداع والفضيحة يوم القيامة، لأنهم كانوا يراءون الناس يبحثون عن رؤية الناس. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. تحب أن تحمد بما لا تفعل؟ لك عذاب أليم. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء المرائين: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، أي عرفه الله عز وجل نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: يا رب جاهدت فيك حتى استشهد. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء. فقد قيل: أنت قاتلت من أجل الناس ليقولوا عنك جريء. فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. من أوائل الناس الذين يدخلون النار المراؤون. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، جمع بين العلوم الشرعية من قرآن وسنة وجلس يعلم الناس، فأتي به وعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ أخذت العلم الشرعي معك القرآن ومعك السنة، ماذا عملت فيها؟ قال: يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن لأعلمه للناس. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم. وقد قيل: قيل عنك في الدنيا عالم ولا يعلم سرك إلا الله. وقد قيل: وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. هذا الثاني. ورجل وسع الله عز وجل عليه وأعطاه من أصناف المال كذا وكذا وكذا، فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، ثم يسأل: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت. فيقال له: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، أي كريم، هذا الرجل كريم. فيؤتى به فيؤخذ فيسحب على وجهه فيلقى في النار.